نعم. فالمشتري وهب العقد، هل يلزم يعني ما في نية يلزم؟ إذا علمنا أن نيته أنه لا يريد إخراجه عن ملكه فلا بأس، فلا تجوز الهبة. لكن مع ذلك حتى لو وهبه يجب على الواهب أن يقول للموهوب له لا تعتقه حتى لا يخالف مقصود البائع الأول. نعم. إلى أن لأن البائع الأول قصد هذا لغرض. نعم. أي نعم. بارك الله فيكم. قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع، المقصود الشرط الذي فيه محذور الشرعي. نعم. وقيل شيخ أن هذا أصلا المحذور الشرعي ممنوع في أدلة أخرى. نعم. من المحذور الشرعي حتى لو شرط واحد لأنه يبطل. فيحمل المطلق على المقيد. وهو شرطان أي منهي عنه. الذي نعم. لأن في بعض الأشياء لا تكون منهيا عنها إلا إذا اجتمعت، وإذا انفردت صحت. فمثلا ما ذكرناه من شرط بيع وسلف، المهم أن الرسول قال الشيطان في بيع، يعني معناها أنهما يقعان في النهي عند انضمامهما. انتهى الوقت. نعم. الله تعالى وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع ولا وإلا رد أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العدة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد، فمن ذلك الأخ الشروط الفاسدة التي تفسد العقد. اللي جنبك. نعم. ما حضرت اسمه. ما أحضر. شرافة. ها. الفاسد المفسد. نعم. أحجب على الآخر شرطاً آخر عقد آخر يجمع بين شرطين في عقد واحد، يجمع بين شرطين في عقد واحد تبين سلم الأقل. نعم. أن يشترط أحد وما لاقل عقد آخر في نفس العقد. مثاله في مثال بعتك داري عليك بشرط أن تؤجرني دارك، أن تؤجرني بيتك. ها؟ بيعتك داري هذا في شرط أن تؤجرني بيتك سنة. هذا جمع بين بيع وإيجار فلا يصح. طيب يلا أحمد غانم، بيعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك. مرة ثانية. بيعتك بيت ب100,000 بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك. صحيح. أخذ. صحيح. لكن هذا شرط عقد آخر. لي شرط عقد آخر. طيب. ذكرنا أن شرط عقد آخر يبطل البيت. لكن هذا من مصلحة. هذا من مصلحة لا. صح. لأنه من مصلحته فصح. طيب. ما هو القول الراجح في الجمع بين عقدين؟ سؤال. صحيح انه يجوز فصح البيع الا في مسألتين. الصحيح انه يجوز الا في مسألتين. هما مسألة القرض المنتفع به، إذا شرط عليه قرض ينتفع به أو تحية على الربا. أو تحية على الربا. طيب سليم، وش مثال تحية على الربا؟ سيارة من الدوار واشتريها ثمن موجه، ومن ثلاثة ممكن يكون عنده 100 صاع بر جيد، 100 صاع بر و 100 صاع بر ردي، لو باع احدهما بالاخر فانه لا يجوز لوجود التفاوض، فيقول بيعني 200 صاع بر ب100 درهم على شرط ان ابيعه 100 صاع بر جيد ب100 درهم، هذا لا يجوز لانه حيله على ان يبيع 100 صاع جيده ب100 صاع قد رد. طيب هذا قول وصفي. اذا قيل كيف تصححون هذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيعتين في بيع؟ ياسر، نقول ان هذا الشيء وهو بيعتان في بيعه لا يصدق على الصوره التي معه، انما يصدق على صوره واحده الا وهي العلم. نعم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لانه الحديث هذا مجمل بينه حديث العين، وهذا هو صحيح انه يحمل على مثل العينه وهي يا عبد الله. عبد الله ايش؟ عوى. نعم، وش مثل العينه؟ مساله العينه ان اشتري منك سياره بمئه الف مؤجله الى سنه او سته اشهر، ثم اشتريها مني باقل نقل. طيب هذا صحيح، ولكني أحذركم عند التمثيل أن تأتوا في حالين لأنه يرتبط المخاطر، ما تقول مثلا بالتسعين أو مئة، خاف بالتسعين انتهى، لأنه مسألة تمثيل ما هي مسألة واقعة حتى نقول لابد من تحريرها. نرجع الآن إلى الدرس. يقول لا المناقش يا أخوان، إن شرط أن لا خسارة عليه، ما حكم هذا الشرط يا شيخ؟ هذا الشرط فاسد مفسد؟ نعم، فاسد ومفسد. لا ليس فاسد مفسد، العقد صحيح ولكن الشرط يفسد. طيب لماذا؟ لأنه لماذا صح العقد أولا ولماذا فسد الشرط؟ لأن هذا الشرط راجع ليس بذلك العقد. نعم، والعقد قد تم شروطه، يعني لا يعود إلى صلب العقد. طيب الثاني لماذا صح؟ لماذا فسد؟ لأن إذا اشترط المشتري أنه لا خسارة عليه، هو في الحالة الأولى إذا تم له الربح فلا يكون للبائع نصيب في ذلك الربح، وإنما يكون في الحالتين، إذا كان له يعني ضمان هذا الربح استفاد منه فله فائدة. هو تعبني شوي من الطريق. طيب يعني هو في الحالة هذه المشتري قال الشرط ما على خسارة، نقول لا يصح، نقول له أنت إذا ربحت ليس للبائع شيء، وإذا خسرت اشترطت على البائع، يعني قياس العكس. نعم لا في شيء أهو أقل من هذا، واضح خسرت لأنه من خالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن المسلم إذا اشترى السلعة له غنم وله غرم. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. نعم واضح التعذيب. هذا لأنه إذا دخلت ملكه فله غنمها وعليه غرمها. طيب متى نفق النبي وإلا رد حكمة الشرط؟ سامح لا صح هذا الشرط ولا صح العقد، لماذا لا يصح هذا الشرط؟ لأنه يخالف مقتضى العقل، لأن مقتضاه أن المشتري يتملك السلعة. يخالف مقتضى العقل لأن مقتضاه أن المشتري يملك السلعة، سواء نفقت أم لا، فله غرمه وعليه غرمه. طيب، هل مثل ذلك ما يفعله بعض الناس الآن، يبيع عليه السلعة ويقول ما تصرف منها فقد تم فيه البيع، وما لم يتصرف فرده؟ لا ينطبق عليه هذا الصور، لأن هنا البيع لم يتم، المبيع مجهول، المفضل المبيع مجهول، هذا الشرط فاسد مفسد. نعم. لأنه يعود إلى جهالة المبيع وجهالة الثمن. طيب، لو قال بعتك هذا وما وجدته فاسدا فرده، هذا شرط صحيح، صحيح يوافق الشرع. شو يا جماعة؟ صحيح. إيه، لأن هذا مقتضى العقل أن الفاسد يرد. إذا شرط أن لا يبيع المبيع، نعم. طيب، المال هذا لماذا؟ إلى ماذا؟ فاسد غيره. إلى ماذا؟ لأن مقتضى العقل أن المشتري سيتصرف مطلقا. نعم، مقتضى العقل أن المشتري سيتصرف مطلقا. طيب، إذا قال قائل يا خالد، هذا مقتضى العقل لكنه رضي بالتزام هذا الشرط أن لا يبيع، لكن إذا هم قالوا لأن هذا يخالف المقتضى العقل أن المشتري يتصرف كما شاء، هذا الحق أعطاه الله عز وجل وليس الوضع المتعاقدين، إنما الوضع إشبالا، وليس له أن يعني خالف كتاب الله. طيب، العكس اللي ذكر في المضارع يا شيخ، على من؟ على البائع طيب، رغم بعت هذه السيارة شرط انك ما تبيعها، كان بعت عليك هذه السيارة شرط انك ما تبيعها، اذا فيها اتفاق يا شيخ، بعدك العبد الناس تبيع على خلاف لا يعبد العقل. لا، هذا مثال لما فيه غرض، لكن إذا لم يكن في غرض جائز، إذا قبل المشتري فهو جائز. عبيد الله، لا أقبل هذا الشرط. ليش؟ أنا شرط فاسد. لماذا؟ ما الذي يحصل؟ الأصل في الشروط صح، المقتضى أن الإنسان حر في تصرفه. طيب، يقول جمع المتالي راجح. طيب، ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة خلاف ما قرره المؤلف آدم. نعم، مش قلنا في هذه المسألة يجوز إذا كان في غرض، يعني البائع إذا كان له غرض صحيح يجوز إذا كان البائع غرض صحيح. نعم، يتعلق بمصلحة المبيع. نعم، مثل ألا يعتق أو ألا يعتق، ألا يبيع، مثال ألا يبيع. وش مثال الغرض الصحيح؟ مثل الغرض الصحيح يعني شرط عليه ألا تبيعه لألا، يعني شرط ألا يبيع لأن يفوت يعني مصلحة المبيع. إيش المصلحة؟ مثل يخاف على على على الأرض مثلاً بالتحرير. تحرير؟ فين بعد؟ أين؟ مثلاً إذا عبدا كسيحا فخشي البائع ان يشتريه ان يبيع المشتري ثانيه حتى يكون عالى على غيره فاشترط ان لا يبيع حتى ان لا يكون لا أقول ما هو الغرض أن بين الآن أن هذا الشرط فاسد وأن الصحيح أنه إذا كان للبائع ضرر فلا فاسد فما هو الغرض؟ هذا الضرر هذا الضرر طيب كيف على مرة يعني يكون عبد هذا تضرر بالمشتري فإن يضرب غالم عند البائع كذا ولم يخرجه من ملكه إلا من أجل مراعاة المشتري فيخشى ان المشتري يبيعه على شخص يعني يضربه او يؤلمه او يحمله ما لا يطيق فاشترط ان لا يبيعه سواء على شخص معين او مطلق فالصحيح انه متى كان فيه غرض فلا باس طيب يقول و او هذا المتلذذ الان او شرط عنك ان اعتق أو إن عتق فالولاء له أي للبائع فإن الشرط لا يصح يعني أن البائع باع العبد على الإنسان واشترط عليه أن الولاء له أي للبائع فهنا العقد صحيح والشرط غير صحيح والدليل على ذلك حديث حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة أن بريرة كاتبها أهلها فجاءت تستعين عائشة فقالت إن أحب أن أنقذها لهم ويكون ولاؤك لي تعال فذهبت بريرة إلى أهلها وقال الولاء لنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذيها واشتريت لهم الولاء ففعلت ثم قام حكيما في الناس فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط مئة مرة قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق فأجاز البيع ولم يجز الشرط فما هو الولاء؟ الولاء معناه أن الإنسان إذا أعتق عبده صار كأنه من أقارب كما يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب يعني التحام بين السيد والعتيق كالتحام النسب فيرثه المعتق إذا لم يكن له وارث من النسب حتى إنه لو هلك هالك عن بنت أخ شقيق وعن معتق فالمال لمن؟ المال للمعتق مع أن الميت عمها لكنها هي ليست ذي فرض ولا عصبة فيكون المال للسيد المعتق فالولاء في الواقع لحمة كلحمة النسب يثبت به ما يثبت به النسب من جهة الميراث والولاية وما أشبه ذلك عند عدم عاصب النسب لكنه ليس كالنسب في ثبوت المحرمية ولهذا أعتق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفية وجعل عتقها صداقة وتزوجها نعم طيب يقول أو أن يفعل ذلك يصلح هذا قال أو أن يفعل ذلك وش معنى ذلك يمشاو إليه أن يبيع أو يهب أو يعتق أن يفعل ذلك يعني قال بعتك هذا العبد في كذا وكذا بشرط أن تبيعه أن تبيعه على كذا فهنا لا صح الشرط لأن مقتضى العقد أن المشتري حر صر لشاء باع ولشاء لم يبع فهل يمكن أن نقول كما قلنا في الأول إذا كان هناك غرض صحيح للبائع فلا بأس نقول إذا أمكن أن يوجد غرض صحيح فلا بأس لأن الحق في التصرف لمن